شغال ميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بهذه الوجوه في هذا المجلس الذي نتدارس فيه آيات ربنا جل وعلا ونتعلمها جميعا مع بعضنا البعض، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يذكرنا سبحانه وتعالى عنده، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، اللهم آمين. انتهينا من الأنعام، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الآية الرابعة إلى الآية الحادية عشر بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بعد أن ذكر الله جل وعلا وسبحانه وتعالى الآيات التي تقرر توحيده ووحدانيته جل وعلا، ثم ذكر الآيات التي تحث العبد على التأمل والتفكر في خلق الله جل وعلا مما يوصله إلى الاعتقاد بوجود ربنا وتوحيده سبحانه وتعالى، وهو أمره بالنظر في السماوات وفي الأرض والنظر في خلقة الإنسان إذ خلقه في أصله من طين، وأن هذا الإنسان له أجل مسمى. وذكرنا في الدرس الماضي أن الآجال تنقسم إلى أجلين، إلى ثلاثة آجال. الأجل الأول الموت، وهو الأجل المسمى، وهو الأجل ثم قضى أجل. والأجل الثاني ما هو؟ أجل معلوم وأجل نسبي وأجل مسمى. أجل معلوم وهو ما يحصل في العقود بيننا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أجل معلوم ولا مو معلوم؟ وأجل غيبي نسبي، ما هو؟ الموت. فالموت غيب ولكنه غيب نسبي، فهناك من خلق الله من يعرف متى ستموت أنت، من؟ الملائكة الذين كتبوا خلقه وشقي أو سعيد، خلقه ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، كتبوا متى الأجل، فأنت مكتوب لك أجل معين. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما نعد لهم عدا. قال ابن عباس: هو عدد الأنفاس، لك في الحياة عدد أنفاس معين لن تتجاوزه، إلا إن بذلت أسباب أن تتجاوز هذا العدد. ممكن؟ كالصدقة وصلة الرحم، بر الوالدين، كل هذه أسباب تطيل في العمر، تطيل في العمر. كذلك أن تنتبه لصحتك، الأسباب المادية لا تذهب بها إلى المهالك وتأخذ ما يعدم الصحة وتقول لي أجل، لا، الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ: إن قصر في صحته يموت في الأجل الفلاني، وإن حافظ على صحته وعلى الصلاة وعلى قيام الليل وعلى الرياضة وعلى، يموت إلى الأجل الفلاني، وإن وصل رحمه يموت إلى الأجل الفلاني، هكذا سبحانه وتعالى. والأجل الأخير أجل مسمى، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة والبعث. ثم قال: ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ونجواكم ويعلم ما تكسبون، وتكلمنا عنها. ثم قال جل وعلا: وما تأتيهم من آية من آيات ربي إلا كانوا عنها معرضين. هذه الآيات التي سنفسرها اليوم آيات عجيبة في مناظرة الكافرين، وحكاية حال الكافرين والمعاندين لكم أيها المؤمنون. فإذا رأيت معاندا أو ملحدا أو كافرا صديدا لا يقبل الحق وإن رأى، فتذكر بداية سورة الأنعام، تذكر بداية سورة الأنعام: من يرد الله فتنته ها فلن تملك له من الله من شيء، انتهى. من يرد الله أن يضله انتهى موضوعه، من يرد الله فتنته فإنك لا تملك له شيء سبحانه وتعالى. والله لا يريد فتنة أحد إلا وقد علم ما في قلبه من السواد والغل ومن الخساسة، فالله يكتب له هذا لما يعلم من حاله جل وعلا. والإنسان إذا كان قلبه فيه حب لله وصدق مع الله يهديه الله، يهديه الله جل وعلا ويصلح الله شأنه. قال الله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فالله جل وعلا يبين في هذه الآية أن له آيات، هذه الآيات وصفها العلماء بأنها حكمة ورحمة. كل آية من الآيات يظهرها الله لعباده فيها حكمة وفيها رحمة. والآيات سواء كانت آيات مقروءة أو آيات محسوسة مشاهدة، فإنها تكون فيها حكمة عظيمة، يعيها من يعيها، ولا يفهمها من لا يفهمه. كل آية من آيات الله فيها حكمة. القرآن آية من آيات الله المعجزة إلى اليوم، ففيه حكم. والرسل في ذاتهم آيات، ويؤيد كل رسول بآيات، ولا يؤيد بهذه الآيات إلا لحكم لله سبحانه وتعالى. تستطيع أن تحصي ما تستطيع منها وتجهل ما تجهل. وأيضا آيات الله رحمة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لماذا يخوفك؟ هل الله يريدك أن تخاف؟ يخوفك لترجع إليه لمصلحة نفسك، لأنها لا تستوي حياتك كما ينبغي وتعيش كما ينبغي إلا إن كنت على أمر الله، فوافقت حياتك فطرتك، أو فطرتك فوافقت حياتك فطرتك، والفطرة توافق الدين من كل جهة. فكل آية يرسلها الله لعباده ويبينها الله لعباده هي رحمة منه جل وعلا. فالمطر آية من آيات الله، وإظهار النبات من الحب الجماد آية من آيات الله، وتنفس الكائنات في البحار آية من آيات الله، وتغيير حالك من طبق إلى طبق أنت آية من آيات الله، لتركبن طبقا عن طبق. ما معنى هذه الآية؟ فيها تفسيران، أي تتجاوزون صعابا تلو صعاب هذه الحياة، إنا خلقنا الإنسان في كبد، ستركب طبق صعاب تنتهي منه إلى صعاب أخرى ثم أخرى ثم أخرى. وهذا جاء عن ابن عباس، وجاء عن مجاهد وغيره أنه أطوار الإنسان: نطفة، علقة، جنين، طفل، فتى، شاب، رجل، شايب، كهل. كهل في الثلاثينات، الكهل، الكهل بعد الشاب، شاب فكهل. ما هو الكهل؟ من عمر 33 هذا كهل، يسمى كهلا في اللغة العربية. ثم بعد ذلك المشيب، ثم العجز، هذا طبق عن هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله. ولذلك من باب يعني اللطائف في هذا، أن الإنسان لا يشعر بنفسه أنه كبر، لا يشعر. فجأة بين يوم وليلة تجد الناس يقولوا لك: كيفك يا عم؟ صح؟ وجدتموها فين الأهل الشيء؟ هذه بعد 40 تقال، بعد 45. ثم تتفاجأ أنهم يعني يقدموك لشيبتك. وجاءني أحد الإخوة اليوم منصدم جدا، رجل رياضي ما شاء الله عليه، ورجل أعطاه الله بسطة في العلم والجسم والمال. قال: أنا مصدوم. قلت: لما؟ قال: تقدمت للزواج بأخرى من 3 بيوت، كلهم رفضوني. قلت: وما الصدمة في ذلك؟ قال: لأنهم أجمعوا على أمر. قالوا: لا نأسف منك، أنت كبير في السن. قال: باقي عمري 45. قلت: السلف كانوا إذا بلغوا 40 يقول: جهز الزاد للآخرة، خلاص يلا ضع المتاع، جهز الآن الآخرة. فيقول: كبير. فالإنسان يتفاجأ، هذه كلها آيات. الله يقول عن الكافرين: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها إيش؟ معرضين. والإشكال وأبو البلايا كلها مسألة الإعراض، هذا مسألة الإعراض عن الحق، هذا هو أول سبيل الغفلة والطبع على القلوب. والإعراض ينقسم إلى قسمين: إعراض كلي، فهو يعرض عن الحق كلية لا يسمعه ولا يجالس أهله ولا يقرأ عنه ولا يصدق به ولا يأتي له من صغير ولا كبير. وإعراض جزئي، وهذا أنواع: قد يعرض وهو مصدق، هم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق أمين ولكن أعرضوا، هذا نوع من الإعراض الجزئي، عندهم تصديق ومع ذلك أعرضوا. ومنهم من يعرض عن الحق مع الإيمان به، هو مؤمن ولكن يعرض، كمن كتارك الصلاة، يؤمن بالصلاة وأنها حق ولكنه يعرض عن الحق، وكشاهد الزور يعرض عن الحق. وأي نوع من الإعراض سواء كلي أو جزئي خطره المباشر أين؟ على القلب. إذا أعرضت عن الحق، عرضت الحق فأعرضت، فاعلم أن الخطر ينصب مباشرة على القلب. ولذلك قال بعدها: فقد كذبوا. الفاء تعقيبية تفيد السرعة. لما أعرضوا كان الإعراض سببا لتكذيبهم. متى كذبوا؟ أعرضوا، فقد كذبوا. ولما كذبوا كان التكذيب سببا لعذابهم. هي سلسلة هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته ثلاث جمع طبع الله على قلبه. ليه؟ أعرض، فات الثلاث جمع متعمد من غير عذر، خلاص طبع الله على قلبي. لو تأتي ما تأتي تنصحه، لا، الموضوع عنده عادي، لا يتحرك فيه جفن ولا يؤلمه قلب ولا يؤنبه ضمير على ترك صلاة أو تأخر عن صلاة، لأنه أعرض. الإعراض سمه مباشر على القلب. فقد كذبوا، كانت تأتيهم الآيات فيعرضون، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا إعراض: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا. هذا إعراض. إعراض، فليحذر الإنسان من الإعراض، يحذر من الإعراض عن الحق الذي يعلمه، ويحذر أن يعرض عن سنة تعلمها، ويحذر أن يعرض عن نصيحة نصح إياه، ويحذر أن يعرض عن خير فتح له. فإنك إن أعرضت حرمت. ولو نزلنا مثل هذه القواعد على حياتنا لوجدناها. كم من خير حرمته لما أعرضت عنه، كم من بيت تهدم وحصل الطلاق لما أعرض أهله عن النصيحة. صح، نصحت المرأة 20,000 مرة فأعرضت فخرب بيتها وتشتت أطفالها. نصح الرجل 20,000 مرة: لا تطلق لا تطلق، اصبر احتسب. فيأبى، فكانت نتيجة فورية. الإعراض عن الحق نتيجته فورية، فقد كذب. ولذلك قال الرازي في تفسيره أن سبب التكذيب هو الإعراض، ولذلك أتى بحرف الفاء، فقد كذبوا بالحق لما جاء. طب لما كذبوا بالحق، قلنا الفاء صح، الفاء تفيد ماذا؟ السرعة والتعقيب، فسوف يأتيهم على طول، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ماذا صنعوهم؟ صنعوا 3 أمور. الكفار في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا العصر وفي غيره، تجدهم يبدأ الأمر بالإعراض فيتطور للتكذيب، ويا ريت يقف إلى هنا، يأتي أمر ثالث يدمر الدنيا كلها. ما هي؟ الاستهزاء، يستهزئون بأهل الحق، صح؟ يستهزئون بالحق ويستهزئون بأهل الحق ويستهزئون بالسنن ويستهزئون بالتمسك بالكتاب والسنة، يستهزئون بتطبيق السنة، يستهزئون بحجاب المرأة، يستهزئون بعفاف المرأة، بحشمة المرأة، بغض الرجل عينه عن الحرام، بعدم أكله الحرام، يستهزئون. قال الله: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به، سوف يرون عاقبة هذا الاستهزاء. إذا رأيت مستهزئا بالدين أو بالحق فادع له بالهداية، فإن صمم واستمر فبشره بأنه سوف يرى هو بنفسه عاقبة هذا الاستهزاء. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم الله جل وعلا يحرك العواطف ويعرف. القرآن كله موعظة، والله أمر رسوله أن يعظ قومه، والله جل وعلا وعظ الأنبياء، والأنبياء وعظوا من معهم. قل إنما أعظكم بواحدة، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الآن الآية التي سوف تأتي من مواعظ الله للبشر. الله يعظك، والوعظ هو كل خطاب دعوي فيه ترهيب أو ترغيب أو تعليم أو تأديب أو تحبيب، ويخاطب العواطف ويحرك الأفئدة. قال الله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. سؤال: الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ لكفار قريشنا بالذات، وللبشر جميعا. أحسنت. من من الكفار رأى ما حصل لقوم عاد؟ هل يوجد أحد؟ ها؟ طيب، هل كفار هذا الزمن رأوا آثار عذاب فرعون وقومه؟ لا. قوم لوط وتبرد عليهم مصبحين، نعم موجود آثارهم. قوم عاد، قوم ثمود، الأمم الذين أهلكهم الله وأرسل عليهم العذاب، لم يرى أحد رأي العين ذلك، صحيح ولا لا؟ طب لماذا يقول الله ألم يروا وهم لم يروا؟ لكي يبين لك أن المراد ليست رؤية البصر، إنما الله يريدك أن ترى رؤية البصيرة. الله يريدك أن ترى رؤية الاعتبار والاتعاظ. فالرؤية هنا من أفعال القلوب لا من أفعال، ولذلك أهل اللغة العربية يقولون في حاجة اسمها أفعال القلوب، صح ولا لا؟ أفعال القلوب، وهذه أفعال القلوب تنصب مفعولين، هذا في اللغة العربية في النحو. فهنا الرؤية رؤية قلوب، الاعتبار، الاعتبار والاتعاظ. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ الله لم يهلك قوم معينين فقط، إنما إذا أراد أن يهلك فإنه يهلك قرونا، يهلك ويهلك ويهلك سبحانه وتعالى، ولكنه لا يهلك أحدا حتى يقيم عليه الحجة أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يرسل رسل ودعاء ووعاظ وآيات مرئية وآيات مقروءة وآيات تشاهد بالعين، قد يرسل زلازل، قد يرسل براكين، قد يرسل ريح، عواصف، قمل، ضفادع، دم، أمراض، كورونا وغيرها، كل هذه آيات الله يرسل يعذر القوم. ها انظروا إلى عجزكم، انظروا إلى ضعفكم، استيقظوا، ارجعوا إلى الله، توقفوا عن هذا السفه. يرسل، وما نرسل بالآيات إلا قرأنا في سورة المغرب وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود، السرطان جند من جند الله، ولذلك لا يقال عنه المرض الخبيث، جند من جند الله، مأمور. كورونا جند من جند الله، الزكام، الإيدز، الهربز، الزلازل، البراكين، الرياح، الملائكة، الجن، الإنس، كلها جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى البشر. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ هؤلاء ما قصتهم الذين أهلكهم الله؟ الله يخبرك يا مسكين، يا معرض، يا من كفرت بالله أو تجبرت في الأرض أو عانت، أتعلم ما حال هؤلاء الذين أهلكهم الله بقول كن فيكون؟ رقم واحد، مكنهم الله في الأرض. أتعرف ما معنى كلمة مكنهم؟ مكنهم سلطة، مكنهم بأن تمليكا، ملك الأرض، سخر لهم ما في الأرض، منهم من سخر له الجبال، لو تجلس 20 سنة تعمل قصر أو بيت في الجبل كما كانوا يفعلون ما تستطيع. الله ألان لهم الجبال كما ألان لداود الحديد. ما لو جبنا حاتين الدنيا على أن يكونوا كما كان قوم ثمود إلى درجة من الفضاوة ماذا كانوا يصنعون؟ من كثرة ما هم فاضين كانوا ينحتون من الجبال قصورا ولا يسكنونها، كيف فاضي يجلس ينحت لك قصر، قصر ينحت ويعمل، يقول لكم ايش رايكم في شغلي؟ والله جميل، طيب يلا بروح اعمل واحد ثاني. فاضي والامر بسيط ياخذ معه ايام. مكنهم كما مكن لقوم سبأ، لما مكنهم اعطاهم جنتان من نخيل واعناب، ماذا قالوا؟ يعني طفشوا من النعيم اللي هم فيه، ماذا قالوا؟ يعني الواحد يدعو الله بالنعمة أن الله يحفظ النعمة، صح؟ هؤلاء يقولون يا رب، كانوا من كثرة النعمة يركبون فيسافرون في الظهر، فالشمس لا تصيبهم من ظل الأشجار طيل الطريق، فقالوا اللهم باعد بين أسفارنا، يا رب نريد أن نتعب في السفر قليل، اشتقنا للتعب، اشتقنا للتعب، اشتقنا تعبنا، نريد تغيير جو شوي، باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. الله يقول هؤلاء القرون الذين أهلكتهم مكناهم في الأرض، كان عندهم كل شيء. ألسنا نرى في زماننا من كان بعض الدول كان عنده كل شيء، صح؟ كان عنده بترول، كان عنده نعيم، كان عنده ذهب، كان عنده جيوش، كان عنده أسلحة، كان كان كان كان، والآن ليس عنده شيء، ليس عنده شيء. يعني أنا كنت أنظر في بعض هذه الدول في بعض فصول الدراسة باعتباري أستاذ في الجامعة، فكنت أنظر إلى ديكور الجامعات في ذلك الزمن. القاعة عندهم كانت اللي فيها 25 طالب، هذه قاعة مليئة وعيب، وأنت الآن مقصر إذا درست أكثر، ومدرجات رفاهية والكراسي جلد، ثم نظرت الآن فإذا بهم يجلسون على الأرض، على الأرض حتى الورق لا يجدون يكتبون عليه. سبحان مغير الأحوال، ولذلك المؤمن لا يأمن مكر الله ولا يأمن أنه لا يكون مثل هؤلاء في يوم الأيام. أسأل الله ألا نكون، قولوا آمين. أسأل الله أن يحافظ على بلادنا وبلاد المسلمين. مشكلة كبيرة، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. في سورة الفجر ماذا قال الله جل وعلا؟ في سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ها؟ أيوه. ألم ترى كيف، اسمع اسمع، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هذا عاد إرم ذات العماد التي إلى الآن لم يخلق مثلها في البلاد، إرم لم يخلق مثلها إلى الآن في البلاد. قيل كان كل شيء عندهم ذهب، قيل في بعض التفسير كل شيء ذهب، حتى اللبس ذهب، في لبس ذهب. ألم نرى في زماننا لحم ذهب؟ رد، ألا يوجد مطاعم تقدم اللحم ذهب عليها مطلية بذهب عيار 18 صوص ذهب؟ لسه ما سمعتوا إياه، أدخل جوجل شوف، أنا رأيتها بعين، قطعة لحمة كده ب3000 ريال، ها؟ لسه ما شفنا اللحمة، الله يرزقنا وإياك اللحمة. خلاص ذهب، من كان يتصور أن تؤكل لحم ذهب؟ ألا يوجد خيوط ذهب الآن؟ خيوط ذهب، كان في قمصان ذهب وبناطيل ذهب وثياب ذهب وحالة ذهب، أشياء لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون لقب كل ملك طاغي في مصر، كان لا يسمى فرعون إلا إذا اجتمع فيه الكفر والطغيان والتجبر. فرعون ذي الأوتاد، وإن كان فرعون يراد به فرعون الطاغي الذي قال أنا ربكم الأعلى. انظروا إلى الحضارة، وما كان يقبر الواحد منه بذهب، يقبر بتيجانه وتماثيله وحنوطه، أشياء عجيبة. حتى إن عندهم من الطب ما لم يكن عندنا، يعني في طبيب مصري كنت أستمع إليه الأسبوع الماضي مختص، يقول هذه المسامير التي تعمل في عمليات الجراحة في العظام، وجدوا إحدى الجثث معمول له مسمار في الفخذ مثل المسمار الذي في هذا الزمان، مثله بالضبط، الذي لم يخترع إلا قليل. شيء عجيب، الله إذا علم علم، وإذا مكن مكن، والذي علمنا الآن يعلمهم في الماضي وسيعلم بعدا سبحانه وتعالى. وما أوتيت من العلم إلا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. طيب أيضا ماذا أعطاهم الله؟ وهذه يا جماعة، إذا انفتحت الدنيا فخاف، إذا انفتحت الدنيا فخف أن يكون استدراج من الله. أعطاهم الله رزق السماء ورزق الأرض، فأما رزق السماء فقال جل وعلا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، مطر لا يتوقف، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أنهار عذبة مياه، ومن ملك المياه ملك كل شيء، أنهار وأمطار ونعيم وتمكين. ولكن هنا ملحظ، فأهلكناهم كذا، أهلكناهم بس لا، جاء باب السببية، فأهلكناهم بذنوبهم. هنا الملحظ، أهلكنا، الله يعظك أن الذنوب سبب لابتعاد النعمة عنك، فاستوعب. إذا رأيت نعمة بدأت تذهب من عندك، أي نعمة، فراجع الذنوب أول شيء. لا تراجع كشف حساب وراجع نفسك وراجع أنا، أول حاجة راجع الذنوب. ولذلك كان بعض السلف يقول إني لا أعلم خلق أثر معصية، إني لا أرى أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. ورأيت أحد الصالحين، نحسبهم الصالحين، اللهم اجعلهم الصالحين، نحسبه والله حسيب، حزين، فقلت ما لك؟ قال بدأت أنسى القرآن مع أني أراجعه، وعرفت السبب. قلت الحمد لله أنك عرفت السبب. قال نعم، فأنا أطلق بصري ولا أغضه، ولذلك بدأت أنسى. اللهم ارزقنا غض البصر. وكم وإذا افترق رجلين، إذا افترق رجلان عن صدقاتهما فاعلم أنه بسبب ذنب أصابه أحدهما، ذنب، الذنوب. ضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، إيش صلحت؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس إيش؟ الجوع والخوف. كفر النعمة هذه وعدم حمد الله على النعمة أول من أول عقاباتها الجوع والخوف. قال الله فأهلكناهم بذنوبهم. ولذلك الإنسان يحمي نفسه من الهلاك بكثرة الاستغفار. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم إيش. فإذا رأيت نفسك مقصر وعندك ذنوب كثيرة فعليك بكثرة الاستغفار، استغفر كثيرا فويذهب عنك الهلاك والعذاب. وإذا رأيت في مجتمعك سفهاء يكثرون من المعاصي وكفر النعم فعليك بالنصيحة والدعاء لهم والاستغفار، والاستغفار والدعاء لهم والدعاء ألا يؤاخذك الله بما فعل السفهاء. اللهم آمين يا رب العالمين. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هنا مسألة أخرى، مسألة الاستبدال. ولذلك كان الصالحون وما زالوا يخافون أن يستبدلهم الله. ولذلك من دعاء الصالحين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. سبحانه وتعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى للنبي لما بدأ بعض زوجات النبي يسألن النبي يعني يوسع عليهم في النفقة، يا رسول الله وسع علينا في النفقة قليلا، يا رسول الله يا رسول، وهم نساء النبي. بيني وبينكم كذا سر، إذا نساء النبي يطلبون النبي يوسع عليهم في الصدقة في النفقة، أنا وأنتم لا نريد نساءنا يوسع علينا يا أخي ادفع شوية بحبحها شوية، دشوها يا جماعة. فماذا قال له الله، ماذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولما تآمر نساء النبي على النبي، من ومن، من الذي تآمر؟ ومن؟ وعائشة رضي الله عنهم تآمروا في إيش؟ على من؟ غار. طبعا قصة أنه كان يذهب لزينب، طبعا زينب هي أكثر وحدة كانت تضاهي عائشة حبا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها وجمالا. فبعض الروايات أنه كان قادم من عند زينب فقالت إذا جاءك كل ريحة فمك فيها، ولكن هذا تروى ضعيفة يعني. هذه القصة لا تصح، إنما تآمروا على المصرية ماريا قبطية، لا على ماريا، ماريا كانت جارية عند النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كانت جارية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغاروا من ماريا فتآمروا على ماريا أن يعني لما يأتي فقولي قولا يزعجه من ماريا، فحرم ماريا على نفسه، حرم ما عاد يأتيها. فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور سميع عليم غفور رحيم. ماذا قال بعدها في الآية؟ عسى ربه إن طلقكن، ها أن الاستبدال، الاستبدال انتبهوا من الاستبدال، ترى أنت لن تضر الدين إذا خدمت أو لم تخدم، ما تضر إلا نفسك. أسلمت أعاذنا الله وإياكم، كفرت الحد، نافقت، بعت دينك بدنياك، أي لن تضر الدين الدين محفوظ محفوظ، بس المشكلة فين؟ أن يستبدلك الله. إن لم تعمل لدين الله يستبدلك الله بغيرك. إن لم تعمل في أي عمل لله الله سيستبدلك. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا إيش؟ هل تعلمون خيرا من أزواج النبي؟ أمهاتكم أمهات المؤمنين رضي الله عنه، ولكن الموعظة تكون قاسية الآن، خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخره. شوف الوصف. فتابوا إلى الله توبة نصوح رضي الله عنه، ولم يستبدلهن الله جل وعلا. فإن تبت وأحسنت لا يستبدلك الله، فعليك أن تدعو الله أن لا يستبدل. قال الله جل وعلا: وأنشأنا من بعدهم قرنا. أين الذين طغوا في البلاد؟ أين الجبابرة؟ أين القرون الجبابرة الذين كانوا إمبراطوريات في العالم؟ أين الرومان؟ أين كسرى وقيصر؟ أين الملوك والرؤساء وممن ماتوا؟ الطالح منهم والصالح فين راحوا؟ صالحهم وطالح أين هم؟ انتهى وجاء من بعدهم قرن آخرين. الآخرون إن اعتبروا وأحسنوا زادهم الله رفعة في الدنيا والآخرة، وإن لم يعتبروا واستمروا فإن الله سبحانه وتعالى سيهلكهم ويستبدل قوما غيرهم. ثم قال الله جل وعلا بيان للنبي وبيان لكل داعية إلى الله: لا تستغرب من إعراض المعرضين، لأن الإعراض خاصة الإعراض الكلي هذا مرض قلبي، ومهما فعلت لا يتداوى. يقول الله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، لو نزلنا عليك كتاب مكتوب في قرطاس منزل من السماء، مكتوب شافوه بأعينهم، نظروا إليه بأعينهم، ولمسوه بأيديهم، ولو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لماذا؟ لأن المعرض يريد أن يكون معرض. في مثل عندنا في المملكة يقول: عنز وإن طارت. إيش يعني عنز وإن طارت؟ أتوا لإنسان بطائر يطير، قالوا: ما هذا؟ قال: عنز. قالوا: يا جماعة هذا ما هو عنز، هذا طائر، هذا صقر. قال: لا لا لا، هذا عنز، أنا يا أخي شايفة عنز، أنا حر، أنا أنظر إلي أنها عنز. طيب هل العنز يطير ولا ما يطير؟ قال: لا العنز ما يطير. قال: طيب فكوا أجنحته فطار. ها، عنز وإن طارت. هذا المعاند العنيد هكذا. فكفر الإلحاد والتكذيب والإعراض المسألة عنده مسألة عند، مسألة إيش؟ عند. لو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولذلك لا تحزن من إعراضهم، إن عليك إلا البلاغ، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هذه الحجة دائما يقولون: ألست رسول؟ ألست رسول؟ نعم. ما شفنا معك ملائكة؟ فين الملائكة؟ نوري. وهؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالماديات، لا يؤمنون إلا بالماديات، مع أنهم في ماديتهم هذه متناقضون. أتتنفسون أكسجين؟ نعم. هل رأيتم الأكسجين؟ لا. هل حسستم بالأكسجين؟ لا. أتفكرون؟ نعم. بماذا؟ بالمخ. فين العقل هذا؟ أخرجوه لنا. فين هذا المخ؟ شيء رخوي هكذا، كيف؟ قال: لا. هل ترون الأعصاب؟ لا. يوجد كورونا؟ بس رأينا آثارها. يوجد زكام انفلونزا؟ رأيتموه؟ لا، رأينا آثارها. سبحان الله، أنتم لا تؤمنون إلا بالمشاهد، متناقضون. هنا أيضا يريدون أن يروا ملك. يقول الله جل وعلا في مسألة إنزال الملك: إنزال الملك سينبني عليه أمرين، سينبني عليه أمران. الأمر الأول: لو أنزلنا ملك لقضي الأمر لعذبناكم. لو أنزلنا ملك فلم تؤمنوا لنزل عليكم العذاب مباشرة، فمن رحمة الله أنه لم ينزل ملك، من رحمة الله أنه لم ينزل ملك. أقسم بالله لو جاء رسول الله في هذا الزمن، في هذا الزمن، وعلمنا يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكذب به بعض قومنا وقالوا: لا، هذا أتى ليفرق كلمتنا وجماعتنا. ولكذبه بعض الإعلاميين وبعض كذا، وطلعوا عليه واتهموه، وهو رسول الله. ولو جاء ملك لقالوا سحر. يقول الله: لو أنزلنا ملك لقضي الأمر ولم تؤمنوا لأنزلنا العذاب. الأمر الثاني يقول الله: لو أنزلنا ملك لن ننزله بهيئته المعتادة التي خلق الله عليها. لماذا؟ لأنكم يا مساكين لا تستطيعون أن تحيطوا بهذا الخلق العظيم، خلق الملائكة، لا تستطيعوا. منهم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل فرج جناحه هكذا، غطى الأفق والشمس هكذا بس. جبريل عليه السلام بطرف جناحه خسف قوم لوط. فلو أنزلنا ملك لن نجعله على هيئته، إنما قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وهذا يخبرنا أن الله جل وعلا حكيم جل وعلا سبحانه وتعالى، فهو يقيم الحجج علينا بقدر عقولنا. لو أنزلناه ملك لقلنا لكم ملك، ولكنه سنجعله في هيئة رجل، في هيئة رجل. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لتلبس بهم الأمر، لما علموا أهو رجل بشر أم ملك. ولذلك لا فائدة من إنزال الملك. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك. حجة لا تصلح أصلا عقلا ومنطقا. أنت بشر فيرسل الله إليك بشر، ولكرامة البشر أرسل البشر للبشر والجن. فأنت لا ترى الجن، ولكن الجن أعطاهم الله قدرة أن يروك ويعرفوا أنت بشر أو لا، صح ولا لا؟ ولذلك أرسل للثقلين عليه الصلاة والسلام. قال الله: ولقد استهزئ برسل من قبلك. هنا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للمؤمنين. إذا استهزئ بك في دعوتك، أو استهزئ بك في تمسكك بحقك. أنا دائما أقول لمن يشتكي من الاستهزاء، من استهزاء الناس به إذا كان على الحق، أقول: روح اقرأ سورة هود، أسأل الله أن نبلغها، قولوا أمين، ونحن على خير وإيمان. انظر إلى كمية الابتلاءات التي ابتلي بها أنبياء الله في سورة هود، والاستهزاء الذي استهزئ به. ولقد استهزئ برسل من قبلك. إذا استهزئ بك فادع الله لهذا المستهزئ أن يهديه الله، لأنه سيحيق به ما كان به يستهزئ ويسخر. ولذلك في القرآن شيئان إذا فعلهما العبد رجع عليه مباشرة. ما هما؟ المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا من مكر بك مكرا سيئا. لا تخف، سيعود مكره عليه في يوم الأيام، لا تستعجل، بس لا تستعجل. والاستهزاء، من استهزأ بأشخاص رجع عليه. ومن هنا يستدل بعض الناس بقول لا تسخر من الناس، لا تسخر بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. هذا لا يصح حديثا إلا في حديث واحد، من سخر أو من استهزأ، كما جاء في الحديث أنه من سخر بذنب أذنبه فلان بالذنب. ها؟ ارفع صوتك. إيه، ابتلاه الله به قبل أن يموت. يستدلون على ذلك بمثل هذا، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كان بهم يستهزئون. فالفعل حاق هذا يفيد تعجيل العقوبة، وبالتجربة رأينا ذلك. ما تسخر من إنسان أو تعيب على إنسان في أمر إلا وابتليت به، فلا تسخر من أحد. انظر إلى فلان كيف يمشي، ستمشي مثله يوم الأيام. انظر إلى عيال فلان كيف فاشلين، سترزق مثله. بل حدث لي أنا أن نظرت في شخص وكان عنده شيء معيب، فاستغربت منه أن يفعل هذا، استغربت، فضحكت بيني وبين نفسي، لم أتكلم بكلمة، بيني وبين نفسي. وبعد سنوات إذ بأفعل نفس الموقف، فاستغرب أولادي، كيف يا أبي تفعل كذا كذا؟ قلت لا تستغرب، قد سخرت بإنسان فعل هذا قبل سنوات بيني وبين نفسي. صلى الله العافية والسلام. تقول في مثل عندكم في مصر، يقول المعايبة ما تدخل القبر، يعني جزاءها في الدنيا قبل القبر. المستعان، صلى الله العافية. إذن والذين استهزأوا بالرسل سيأتيهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فلا تقلق. وكل من استهزأ، الرسام السويدي جاء تكذيب أنها ليس هو الذي احترق. إخواننا في السويد من الدعاء قالوا بل هو الذي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرق حرقا في السيارة أمام العالمين، والصحافة كتبت وأرسلوا إليه ترجمة بالسويدي وأخبرونا الدعاء هناك، قالوا لا بل هو. ويأتي إنسان يقول لا هذه إشاعة، هذه ليش يا أخي؟ هذا عاقبة المستهزئين. ورأينا الذين استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الدول، كيف أن الله جل وعلا يعني عجل له العقوبة، فخسر انتخابات وخسر كذا، واستهزأوا به وقامت عليه الدنيا وحصلت اضطرابات. إلا الرسل بالذات، في باب الرسل فالعقاب معجل، ولكن لا تستعجل، لا تستعجل، سترى. قل سيروا في الأرض، الله يأمرنا الآن جميعا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يا من تكذب بالله وتكذب بالإسلام وتكذب بالرسالة، يا أخي اقرأ التاريخ، انظر، سافر، أين الأمم، أين الذين كذبوا، ما كانت عاقبتهم؟ اقرأ التاريخ فالتاريخ لا يرحم، اقرأ التاريخ فالتاريخ لا يرحم. بهذا ننتهي من هذه الآيات، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. كم بقي على أذنكم؟ لأننا مأمورون أن ننتهي قبل الأذان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.